يطمعون. نعم. الشيخ صلى الله عليه وسلم لا يجوز الأكل والشرب بالشمال، فهل أخذ العطاء لهم نفسهم؟ نعم. الأكل والشرب بالشمال قلنا أنه حرام إلا للضرورة، والأخذ والإعطاء أيضا بالشمال منهي عنه، لكنه ليس كالأكل والشرب، هو أقل. الأصل في النصوص المثبتة العمل بها على عمومها وعلى إطلاقها، لكن هل النفي كذلك؟ هل إيش؟ النفي أيضا. نعم. يعني يبني الإنسان على بناء ما عنده فهم. وش يقول؟ هذا جملة معترض. هلأ عبد الملك بن نبي مطلوب عند باب المسجد للأهمية. نعم. مثلا لو سئل الإنسان هل الجنة جنات متعددة بناء على أسماء الفردوس وعدن وما أشبه ذلك، هل ينفي أنها متعددة إلى على ما حصل عنده أم يقول لا؟ لا، هذا يحتمل على الفردوس وجنة عدن وجنة الخلد ودار السلام، كل موصوف له موصوف واحد، وجنات باعتبار ساكنين ما في قاعدة. هذا المثال الذي قلته هذا، وإلا فالأصل أن العام يتناول جميع أفراده، هذا الأصل. نعم. نعم. أبن الملاهي وش زين؟ الملاهي تلهم على اسمها. أصبر يا سليم، الملاهي بارك الله فيك تلهي على اسمها، ثم نسمع أنه يكون فيها يعني أشياء غير مرضية، يأتي فيها نساء ويأتي فيها شباب، فنرى أن أن أن الأولى أن لا يذهب إليه نساء، فما فيها شر مانع، ما فيها مانع، خصوصا الصبيان والأولاد الكبار ما نرى أنهم يذهبون إليها، لكن لو راح مثلا الصغار وراح معهم امرأة أو امرأتان في النساء أو رجل أو رجال في الصغار في الذكور ما فيها شيء إن شاء الله. نعم يا سال سليم. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقبل الإسلام، ما يقبل الإسلام الإنسان إلا بعد ما يقبل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا بعد إيش؟ بعد ما يقبل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. وجمع الله في الذكر والفلذان وفي الصلاة وجميع العبادات الشرعية جمع الله. طيب يا سليم، ألست تقول السلام عليك أيها أشهد أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسوله. نعم. هذا فرض ده. والصلاة عليه زائدة على هذا. ولكن الإشكال علي اللي ما في إشكال. هم يقولون ما فيه أمر بالصلاة على الرسول في الصلاة أبدا. في السؤال كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، يسألون عن الكيفية، قال قولوا كذا وكذا فأرشدهم إلى الكيفية. ليس فيه أمر أن الرسول قال صلوا علي في صلاتي، أو قال لا صلاة لمن لم يصلي علي، أو قال أحد من الصحابة إن صلاة النبي مفروضة. نحن لا ننكرها، لكن فرق بين أن تقول فريضة بمعنى لو ترك الإنسان الصلاة على النبي بطل صلاته، أو تقول إنها مشروعة، بينهم فرق عظيم. نعم. بارك الله فيكم. مر بأن غير المسلم إن سلم بتحية فيرد عليه بمثل تحيته. نعم. وهذا من حيث الاستدلال لا إشكال عليه لقوله تعالى للآية. نعم. ولكن إن سلم علينا بتحية يعني لا يمكن أن نرد عليه بمثلها، كأن يقول مثلا صبحكم الله بالخير والرضا من الله يعني تعالى أو كذا. نعم. فإن ردينا عليه بمثلها فهو لا يستحق رضا الله ولا يستحق يعني الخير لا نقول صبحك الله بالخير. والخير المال ما هو بخير، وإنه لحب الخير لشديد. أما نعم الرضا فهذه فيها نظر، فيها نظر، لأن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين ولا عن قوم الكافرين. على كل حال إذا سلم علينا بتحية لا تليق به ما نرد عليه. ولو سلم تسليما كاملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف بارك الله فيك؟ يعني المعنى ما يستحق هذا هو. ليش؟ ما يستحق أن الله يرحمه ويتوب عليه ويسلم. نعم. وبركاته أيضا. بعض العلماء قال ادعو الله له بالبركة، لأنه إذا زاد ماله زادت الجزية. هنا تهلوا. على كل حال الآية واضحة، لكن مسألة الرضا هي اللي الإنسان يتوقف فيها. نعم انتهى الوقت. كيف اي كيف نعم كيف مو هو قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهم سمعوا الكيفيه. على كل حال الاحتياط لا شك ان تصلي على النبي، لكن احنا ذكرنا الجواب، قلنا ان الانسان من نسى ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، فهو يرجع ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، ثم يسجد السهو سجدتين ويسلم. وقلنا هذا على قول من يرى انها ركن، اما على قول من يرى انها سنه فلا حاجه. اي نعم ركن المذهب انها ركن. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشيه ان ياكل معك. قلت ثم اي؟ قال ان تزاني بحليله جارك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب ابا الرجل فيسب الرجل اباه، ويسب امه فيسب امه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث مسعود سبق شرحه. فوائد. نعم فوائده ذكرنا ان من فوائده حرص الصحابه رضي الله عنهم عن السؤال على السؤال من اجل ان يقوموا بما يلزم، ليس من اجل ان يفهموا ان هذا حلال وهذا حرام، بل ليعملوا بما هو واجب ويدعوا ما هو محرم. ومن فوائد هذا الحديث حرص ابن مسعود رضي الله عنه على اكمل الاعمال واكمل الاثام. ففي اكمل الاعمال قال يا رسول الله اي الاعمال احب الى الله، في الاثام قال اي الذنب اعظم. ومن فوائد هذا الحديث ان الذنوب تتفاوت في العظم، كما ان الاعمال الصالحه تتفاوت ايضا في الفضل. يلزم من ذلك تفاوت العمال، فإذا تفاوت العمل لازم أن يتفاوت العامل. وعلى هذا فيمكن أن يكون بالإنسان خصال كبيرة من الذنوب وخصال صغيرة من الذنوب. ومن فوائد هذا الحديث أن الشرك أعظم الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وهو خلق. ومن فوائد هذا الحديث سفاهة أولئك القوم الذين أشركوا بالله في عبادته، حيث أشركوا به في عبادته ولم يشركوا به في إيش؟ في خلقه. ولهذا قال وهو خلقك. المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. قال الله تعالى فأنى يؤفكون، أي كيف يصرفون على الحق وهم يقرون بما يقتضيه.